بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا. أسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، فإن ربي خير مسؤول، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، الإيمان برسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أصل من أصول الإيمان وأصل من أصول هذا الدين. فهو ركن من أركان الإيمان، كما جاء في الحديث العظيم، حديث جبريل عليه السلام، وهو يبين الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن وباليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان، والله عز وجل قال في القرآن العظيم في أواخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. والكفر بالرسل وعدم الإيمان بهم، من فعل ذلك فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا وعد من الكافرين حقا. قال الله عز وجل في القرآن العظيم: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والإيمان بالله عز وجل بدون الإيمان بالرسل لا يغني صاحبه شيئا، بل إن من فعل ذلك فالله سبحانه وتعالى حكم على فاعل هذا الأمر بأنه كافر، وهذا بنص كتاب ربنا عز وجل. قال الله عز وجل في القرآن العظيم: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وهذا ما قرره علماء التفسير، أن هذه الآية دلت على هذا المعنى، أن من يفرق بين الإيمان بالله والإيمان برسل الله صلوات الله وسلامه عليه، وأنه يؤمن بالإيمان بالله ولا يؤمن بالرسل، الله عز وجل حكم بكفره فقال سبحانه وتعالى: أولئك هم الكافرون حقا. فإذا يتبين لنا من ذلك أن الرسل الإيمان بهم هو أصل من أصول الدين، من أصول الإيمان، لا يقوم الإيمان إلا على أركانه التي ذكرت، فإذا فقد أي ركن فقد الإيمان. والإيمان بالرسل يكون بالإيمان بهم جميعا، الإيمان بهم جميعا، فالإنسان مطالب بأن يكون إيمانه بالرسل إيمان بالجميع وليس إيمانا بواحد منهم. وكذلك من كذب رسولا منهم فكأنه كذب جميع الرسل، ولذلك جاء في القرآن العظيم والله سبحانه وتعالى يخبر عن عدد من الأمم الذين كذبوا رسولهم مع أنهم كذبوا رسولهم الذي بعث إليهم، ولكن جاء في القرآن التكذيب بصيغة الجمع لجميع الرسل، كما قال الله عز وجل عن قوم نوح، قال سبحانه وتعالى كذبت قوم نوح المرسلين، وقال الله عز وجل عن قوم عاد كذبت عاد المرسلين، وكذلك قوم ثمود، وكذلك قوم لوط، مع أن كل منهم كذب رسولا واحدا وهو الذي أرسل إليهم، ولكن دلت هذه الآيات على أن تكذيب رسول واحد إنما هو تكذيب لجميع المرسلين، لأن الرسل كلهم جاءوا بدين واحد من عند الله عز وجل، فتكذيب أحدهم هو تكذيب للجميع، والأنبياء والرسل عددهم كثير وهم جم غفير. وقد سأل أبو ذر رضي الله عنه الصحابي الجليل، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء وعن الرسل، فقال في سؤاله قال قلت يا رسول الله كم المرسلون؟ قال 310 جما غفيرا. إذن عدد الرسل كم؟ 314، وفي رواية 15. قال قلت يا رسول الله وفاء عدة الأنبياء؟ قال 124,000 الرسل من ذلك 315 جما غفيرا. إذن هذا عدد الأنبياء وهذا عدد الرسل. الله سبحانه وتعالى ذكر منهم في القرآن العظيم 25 الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه الكريم، وأما البقية فالله سبحانه وتعالى لم يذكرهم بأسمائهم، ولذلك قال الله عز وجل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليه. فإذن عدد الأنبياء كثير، الذين ذكر منهم في القرآن العظيم العدد الذي ذكرته. الرسل والأنبياء أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته عددا من الأنبياء لم يذكروا في القرآن، ممن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من الأنبياء شيث، وهو من أنبياء بني إسرائيل، وصح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يوشع بن نون، فكذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر اسم هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. النبوة منحة ربانية واختيار واصطفاء، فليست هي مرتبة يبلغها الإنسان إذا اجتهد وعبد وبذل لربه عز وجل، وإنما هو اصطفاء واختيار من الله سبحانه وتعالى. فإذن ليست هي قضية يصلها الإنسان بجهده وبذله، ولكن الله سبحانه وتعالى يصطفيه. فالله عز وجل كما قال في القرآن العظيم: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله عز وجل يصطفي، والله سبحانه وتعالى يختار. فالله يصطفي ويختار. فإذن النبوة اصطفاء واختيار، اصطفاء واختيار. إثبات النبوة: لا تثبت النبوة إلا بوحي، لا نثبت ذلك لأحد كائنا من كان إلا بوحي. فإما أن يكون ذلك مذكورا في كتاب الله عز وجل، أو يذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بغير ذلك فلا نثبت النبوة لأحد. لذلك قد يكون في كتب بني إسرائيل ذكر عدد من الأنبياء لم يردوا في القرآن ولم يردوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعاملهم بالقاعدة التي وضعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فإذا لا نصدق ذلك ونؤمن، وكذلك لا نكذب، لأنه قد يكون ذلك مما بقي ولم يحرف من كتب بني إسرائيل. الرسل هم الصفوة وهم الخيرة من البشر، والله سبحانه وتعالى اصطفاهم واختارهم وهداهم. فلذلك لا يكون النبي والرسول نبيا ورسولا إلا أن يكون ذلك بعد هداية من الله عز وجل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى بعد أن أخبر عن عدد من الرسل والأنبياء، قال: وكلا هدينا. فإذا لابد أن يكون هناك هداية من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المصطفين، وهذا ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه. فإذا هم مهديين بهداية الله عز وجل، وهذا ما ذكره الله عز وجل في القرآن عن جملتهم أو عن أفراد من ذكرهم في كتابه الكريم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك ربنا عز وجل في القرآن، فقال الله سبحانه وتعالى: ووجدك ضالا فهدى. فإذا هو مهدي بهداية الله عز وجل، هو مهدي بهداية الله عز وجل. ثم أن للرسل مهام، الله عز وجل أخبرنا عن ذلك في القرآن العظيم وبينها للناس، وهي تدل على شرف هذه الصفوة المختارة، وعلى شرف عملها، وعلى عظم أثرها في الناس، والخيرية التي يأتون بها لعباد الله عز وجل بما أكرمهم الله سبحانه وتعالى به من الهدى الذي بعثوا به. فمن وظائفهم البلاغ، البلاغ. قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فإذا البلاغ أحد المهام للرسل، أحد المهام للرسل. والبلاغ يكون بتلاوة القرآن، بتلاوة النصوص التي ينزلها الله عز وجل على الأنبياء، والبلاغ من النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن. وأما الأنبياء فكل بما والرسل بما أنزله الله عز وجل عليه، فإذا يكون البلاغ بتلاوة تلك الكتب التي أنزلها الله عز وجل على كل رسول. ودليل ذلك قول ربنا عز وجل في القرآن: أتل ما أوحي إليك من الكتاب، وقول الله سبحانه وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. فإذا البلاغ يكون بتلاوة النصوص، وكذلك يكون البلاغ بالإيضاح، بإيضاح الوحي الذي أنزله الله عز وجل، فإن ذلك الإيضاح هو أيضا من البلاغ. أيضا من المهام التي ذكرها الله عز وجل في القرآن العظيم للأنبياء والرسل التبشير والإنذار، البشارة والنداء، فهي من المهام التي يقوم بها الرسل. دليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. فالله عز وجل يبعثهم بالبشارة والنذارة لأقوامهم، فهم يبشرون لمن أطاع وينذرون من خالف أمر الله عز وجل وأعرض عن الوحي الذي أنزله الله عز وجل على الرسل. أيضا من المهام التي ذكرها الله عز وجل للأنبياء إصلاح النفوس وتزكيتها، وهذا كما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم قائلا عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فإذا تزكية النفوس وإصلاحها من المهام التي بعث الله عز وجل بها الرسل. من ذلك أيضا إقامة الحجج على الناس، يقيمون الحجة على عباد الله، فلا يكون لهؤلاء الناس حجة يوم القيامة، فإذا ما وقف الناس بين يدي أحكم الحاكمين والله عز وجل سألهم هل جاءهم نذير، فإنهم يعترفون وعندها يحكم عليهم بالنار استحقاقا، ولا تكون لهم حجة بين يدي الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا من مهامهم إقامة الحجة على الناس، ومن مهامهم أيضا الدعوة إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا هم يدعون الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا سياسة الناس وقيادتهم وتدبير أمرهم، فإن تدبير أمر الناس أيضا من المهام التي يقوم بها الأنبياء. فإذا تأملنا في ذلك كله نجد سبحان الله العظيم الخيرية في هذا العمل العظيم، فإن مهمة الأنبياء إنما هو هذا الإنسان وصلاح هذا الإنسان وصلاح هذا الإنسان. كما قلنا أن الأنبياء صفوة مختارة وثلة الله سبحانه وتعالى انتخبها واصطفاها واختارها، لذلك الله عز وجل ميزهم بأمور دون سائر البشر، وإن كانت هناك أمور يشاركون فيها البشر إلا أن هناك أمورا الله سبحانه وتعالى خصهم بها من بين الناس. فمما ذكره العلماء سبعة أمور تفرد بها الأنبياء والرسل عن بقية الناس. أما الأمر الأول الوحي، نزول الوحي، فإنما ينزل الوحي على الأنبياء والرسل. والقرآن العظيم الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما تفرد به الأنبياء عن البشر العصمة، فالله سبحانه وتعالى عصمهم، والعصمة أول ما ترد في هذا الباب ترد على البلاغ الذي كلفوا به، فالله سبحانه وتعالى عصمهم من الخطأ والكذب وفي أمر البلاغ، في أمر البلاغ. أما ما عدا ذلك فإن الصحيح أيضا أن الله عز وجل عصمهم من الذنوب من الكبائر وكذلك من الصغائر على الراجح، فهم معصومون. فإذا هذه بالنسبة لي العصمة، إذا نقول أول ما يدخل في العصمة هو أمر البلاغ، بلاغ الدين، فهم معصومون، فهم معصومون من ذلك. أيضا مما يتفرد به الأنبياء عن بقية البشر أن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك، فأخبر قال أن إننا معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، فقلوب الأنبياء لا تنام، لا تنام. فإذا هذا مما أيضا يتفرد به الأنبياء عن سائر البشر. أيضا مما يتفرد به الأنبياء تخييرهم عند الموت، فما يحضر الموت نبي من الأنبياء إلا ويخير بين الدنيا والآخرة، فإذا هذا مما أيضا يتفرد به الأنبياء عن البشر. وأيضا مما يتفردون به أنه لا يقبر نبي إلا حيث يموت، حيث يموت النبي يدفن، لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في بيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فدفن في بيتها في حجرتها في المكان الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا مما تفرد به الأنبياء أن الأرض لا تأكل أجسادهم، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فأجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض. أيضا مما يتفردون به أنهم أحياء في قبورهم حياة برزخية، وأنهم يصلون في قبورهم، وهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فإذا هذا إخبار بأن الأنبياء أحياء في قبورهم، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن بعض الأنبياء، ففي ليلة الإسراء والمعراج مر في طريقه إلى أرض الشام، مر بقبر موسى عليه السلام، فقال مررت على موسى عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. فإذا هذا حال الأنبياء والأمور التي تفرد بها الأنبياء عن سائر البشر. الأنبياء الله عز وجل يؤيدهم بالحجج، وهي الآيات والمعجزات ولذلك والدلائل، فالدلائل إذن هي تجمع، أي بمعنى الأدلة على صدق النبي، فيكون ذلك بما يجريه الله عز وجل على يديه من الآيات والمعجزات التي تقوم بها الحجج على الناس. وما من نبي ولا رسول أرسله الله عز وجل إلا وأظهر على يديه ما على مثله يؤمن البشر. إذن كل نبي يؤيده الله سبحانه وتعالى بآية أو بآيات تقوم بها الحجة، وتكون فيها الكفاية على إيمان الناس وإرجاعهم إلى الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم ذكر لنا كثيرا من هذه الآيات التي أجراها على الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله جل جلاله، فمثلا كالناقة التي جعلها الله عز وجل آية لنبي الله صالح، وكذلك الآيات التي أجراها الله عز وجل على موسى، وهي آيات كثيرة، وقد مر معنا في الآيات السابقة في سورة البقرة ذكر شيء كثير من تلك الآيات التي أجراها الله عز وجل على موسى، وكذلك التوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، الآية التي أجراها الله عز وجل على عيسى عليه السلام إذ كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، وكذلك الإنجيل الذي أنزله الله عز وجل عليه، وكذلك الزبور الذي آتاه الله لداود، وكذلك الصحف التي أنزلها الله عز وجل على إبراهيم، وكذلك ما حصل له من الآيات الأخرى من وضعه قذفه في النار ثم خروجه منها سالما صلوات ربي وسلامه عليه، إلى غير ذلك من الآيات. وأما رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فأيده الله عز وجل بأعظم تلك الآيات القرآن العظيم، الكتاب الخاتم المهيمن على الكتب كلها، الذي تكفل الله عز وجل بحفظه إلى يوم القيامة، وكذلك ما أجراه الله عز وجل على يديه من الآيات البينات، وهي كثيرة، وقد جمعها العلماء في كتب. من أوسع تلك الكتب كتاب دلائل النبوة للإمام البيهقي رحمة الله عليه، فجمع فيه عددا كبيرا عظيما من الآيات التي أجراها الله عز وجل على يدي رسوله صلى الله عليه وسلم تصديقا بأمره صلوات ربي وسلامه عليه، وعلوا لشأنه ومكانته، ورفعة لقدره صلى الله عليه وسلم. الأنبياء الحاجة إليهم ضرورة، فالحاجة إلى الأنبياء لا يغني عنها شيء آخر، وليس هناك حاجة بالنسبة لهذا الإنسان في أمر دنياه كحاجته إلى أن يرسل الله عز وجل له رسولا، فالحاجة للأنبياء أعظم من حاجتنا للطعام، وأعظم من حاجتنا للشراب، وأعظم من حاجتنا للهواء، لأننا خلقنا لعبادة الله عز وجل، والله عز وجل قضى وقدر أن يكون بيان ذلك عن طريق الأنبياء، فلذلك إذا لم يصل إلينا الأنبياء فكيف نعرف مراد ربنا سبحانه وتعالى، وكيف نعرف ربنا عز وجل، وكيف نعرف ما يحبه الله وما يبغضه الله، وكيف نعرف ما يسعدنا وما يشقينا، كيف نعرف ما يصلح لنا وما يضرنا؟ فإذا ذلك كله مرده إلى الأنبياء، ولذلك لو فقد الإنسان الطعام والشراب والهواء غاية ما يصل إليه من الضرر الموت، وهو موت البدن، ولكن أثر الأنبياء إنما هو موت الروح، وموت الروح إنما وموت النفس وخسرانها إنما هو العذاب الأليم والنار التي لا تطاق والعذاب الدائم. فلذلك الحاجة إلى الأنبياء هي تعتبر أعلى الحاجات بالنسبة للإنسان، فلذلك الحاجة للرسل عظيمة جدا، ولذلك سبحان الله ليس شيء في الجهل أكبر وأضخم ويعتبر سبحان الله أقبح من أن الناس يستشعرون أنهم لا يحتاجون إلى الرسل، ويظنون أنهم قد استغنوا عن رسل الله صلوات الله وسلامه عليه، ويظنون أنهم بما وصلوا إليه من تلك المعارف المادية أنهم وصلوا وأصبحوا على قدرة أن يحققوا لأنفسهم السعادة وأن يدفعوا عن أنفسهم الضرر، وهذا حقيقة قمة الجهل، ولذلك ليس شيء سبحان الله وصل إليه الإنسان في الجهل أعظم من هذا الأمر حين يشعر أنه مستغن عن الأنبياء وعن الرسل. ولذلك نجد سبحان الله العظيم هذا الإنسان عندما يطغى وعندما يتكبر وعندما يتجبر في هذه الأرض فإنه يكون مظهره الذي يدل على ذلك، وهو أنه يظهر ويعلن استغناءه عن الرسل، ولذلك قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يوم أن يظن أنه قادر. ولذلك تلك الدعاوى التي في هذه الأيام تقال على ألسنة أهل الإلحاد والباطل، أردت بأنه لا حاجة لنا إلى الأنبياء ولا إلى الرسل، وأن الناس كانوا يوم أن كانت البشرية في مرحلة الطفولة فكانت تحتاج إلى من يبصرها، أما الناس وقد شبوا وخرجوا عن مرحلة الطفولة فهم لا يحتاجون إلى الأنبياء، وكذبوا فيما قالوا وما زعموا. فإن الإنسان لا يمكن أن يستغني عما جاء به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وفي هذه الأمة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن البشرية لا تستغني أبداً ولا يمكن والله أن تنالها السعادة والراحة والطمأنينة والفوز والنجاة في هذه الدنيا ويوم الرجوع إلى الله إلا باتباع ما جاء به النبي الخاتم سيد الأولين والآخرين رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك تربية النفس على معرفة مقام الأنبياء وقدرهم وعلى شرف عملهم وعلى نبل ما جاءوا به وعلى ضرورة الحاجة إليه وعلى إلزام التكليف من الرب عز وجل باتباعهم واستماع ما جاءوا به وطاعتهم فيه وعدم مخالفتهم، أننا نتعامل مع ذلك على أنه أصل أصيل وأمر عظيم، وأننا نقدم ومستشعرين أن الحاجة إلى ذلك مقدمة على كل حاجة في هذه الدنيا، وأننا نحمل هذه الأمانة لنربي أولادنا وبناتنا على هذا الأمر، وهو استشعار مكانة الأنبياء والحاجة إليهم والضرورة إليهم وما لهم من حق الطاعة والسمع والقبول. فإذا هذه أمور أيها الإخوة تعتبر حق واجب على كل أب وعلى كل أم وعلى كل مرب وعلى كل مسؤول أن يحمل هذه المهمة فإذا هذه قضية الرسل والأنبياء، وهذا شيء من مكانتهم في دين الله سبحانه وتعالى. هذه المقدمة التي أشرنا لها، لأن الآية التي بين أيدينا دعوة مباركة من نبي عظيم، من نبي كريم، من نبي جليل، هو أبو الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، خليل الله إبراهيم، باني البيت ورافع قواعد الكعبة الشريفة، قبلة المسلمين أحياء وأموات، النبي الذي سمانا بالمسلمين، النبي الذي ينصح لنا حتى بعد موته، والذي يبلغنا السلام بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. هذا النبي الكريم خليل الله إبراهيم، باني الكعبة، قلنا أن بين أيدينا أمر عظيم. هذه الآيات التي نحن نقف معها في هذه الفترة تذكر خبرا عظيما وأمرا جلل مر بالأمة المسلمة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو التوجه إلى الكعبة إلى قبلة المسلمين بعد سنوات من الدعوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس، ثم هاجر وتستمر الصلاة إلى بيت المقدس 17 شهرا أو 16 شهرا، ثم بعد ذلك أراد الله عز وجل أن يكون التحول إلى القبلة، وهناك خصم للمسلمين يتحين المواقف ليثير الشبه، ويتحين الأحداث التي يمكن أن يحدث بها بلبلة بين صفوف المسلمين، إنهم اليهود أعداء المسلمين. فهؤلاء الذين كانوا يسكنون المدينة، إذن هذا الحكم الذي أراد الله عز وجل أن ينزله في كتابه، فكانت هذه التهيئة العظيمة بأمور أشرنا إليها من خلال الآيات السابقة، من خلال التعريف باليهود، مكرهم، حقدهم، فضح يعني ما في نفوسهم، فضح ما مواقفهم مع المسلمين، الأمور التي يدبروها بالليل وخلف الجدار وخلف في دورهم، والمكر الذي يمكروه بالليل والنهار الله عز وجل جلاه للمسلمين، حتى هيئ تلك النفوس ألا تقبل من هؤلاء شيئا وألا تصغي لهم سمع، وألا تتعامل مع خبر يأتي منه إلا بأن الأصل فيه أن الإرادة منه الإساءة لهذه الأمة ولنبي هذه الأمة. ثم انتقل بعد أن بين حال هؤلاء: التهيئة بأمر آخر. التهيئة بماذا؟ التهيئة بالتعريف بهذا المكان، وأن المكان هذا الذي اختاره هو الله، والذي اصطفاه هو الله، والذي ميزه هو الله، والذي أعطاه هو الله جل جلاله. فالذي اختاره من بين بلاد الدنيا الله، الذي جعله محرما هو الله، الذي جعله قبلة هو الله، الذي جعله مثابة هو الله، الذي جعله أمنا للناس هو الله، الذي جعله مباركا هو الله، الذي جعله قياما للناس هو الله جل جلاله. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. إذن قبل أن يقول للناس توجهوا إلى الكعبة أظهر مكانة هذا البيت، وأن الله عز وجل رفع من قدره وأعلى من شأنه ووهبه وأعطاه ما لم يعط مكانا آخر، وأن ذاك العطاء إنما كان في اليوم الأول الذي خلق فيه هذا الكون، فإن ذلك العطاء كان مصاحبا لوجود هذه البقعة. إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. إذن هذا الأمر الثاني، وهذا في قول الله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. ثم ينتقل إلى الأمر الثالث، يخبر عن من هذا البيت عندما رفعت قواعده اختير له خير البشر خليل الله إبراهيم. فإذا ذكر ماذا بعد أن ذكر المكان؟ ذكر البناء. إذا ذكر المكان بدون ذكر البيت، بدون ذكر بناء البيت، ثم ذكر البناء وهو خليل الله إبراهيم، وبين مكانته ومنزلته، وبين أنه قد ابتلي بلاء عظيما وأنه نجح في ذلك البلاء، وأنه نجا مما ابتلي به، وأنه حقق مراد الله عز وجل على أوفى طريقه، فأكرمه الله سبحانه وتعالى إكراما عظيما بأن جعله للناس بدون تحديد زمن وبدون تحديد فئة وبدون تحديد مكان. فقال الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فأخبر عن البناء. ثم ماذا بعد ذلك؟ جمع بين المكان والبناء فذكر عملية البناء. فقال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فإذا هذا البيت الذي سبحان الله ذكرت هذه الأمور الثلاثة المرتبطة به، كم قد أوجد في قلوب المؤمنين رغبة وهيئ النفوس أن تتجه إلى بيت الله الحرام، إلى بيت الله العتيق، إلى بيت الله الأول في هذه الأرض، إلى البيت الذي رفعه هذا النبي العظيم الكريم الجليل، هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه خليل الله إبراهيم، أن تتجه إليه النفوس عند أداء الصلاة. فهيئت النفوس بذلك الأمر. خليل الله إبراهيم وهو يرفع القواعد ويعينه ويساعده في ذلك ابنه النبي الكريم إسماعيل عليه السلام، كان وهما يقومان بهذا العمل كان الدعاء منهما لربهما عز وجل. والأنبياء كما قلنا خيرهم على الناس عظيم وبركتهم على الناس كبيرة، وخاصة خليل الله إبراهيم. فكانت تلك الدعوات المباركات، وقد سبق في درسين ماضيين الوقوف مع دعوتين من تلك الدعوات، واليوم نقف مع دعوته الثالثة، وهي المتعلقة بما بالمقدمة التي أشرت إليها، وهي قضية الرسل والأنبياء. فما هي الدعوة الثالثة من الخليل إبراهيم ومن ابنه إسماعيل أثناء بناء الكعبة في شأن الرسالة والرسل؟ قال الله عز وجل مخبرا عن تلك الدعوة الثالثة للخليل إبراهيم وابنه إسماعيل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إذن هذه الدعوة الثالثة لخليل الله إبراهيم ولابنه إسماعيل لهذه الأمة، وقال بعض العلماء لأهل مكة، وابعث فيهم قيل لأهل مكة لأنها أم القرى، لأنها أم القرى. ربنا، سبق الوقوف والكلام أن الدعاء بلفظ الربوبية يتناسب مع الطلب والافتقار والحاجة، وأن فيه من معاني الرغبة في تحقيق المطلوب، لأن الرب هو المربي الذي يربي والذي يرعى، فرب الإبل ورب البيت ورب الدار إذن هو الذي يقوم برعايتها وبالقيام على شؤونها وتفقدها، والرب سبحانه وتعالى فالخلق خلقه، وهو سبحانه وتعالى رازقهم وهو موجدهم، وهو سبحانه وتعالى الرحيم بهم، وهو المعطي لكل خير ينالهم والمنعم بكل إحسان يصل إليهم، فكل ذلك من عند الرب العظيم سبحانه وتعالى. فناسب ذلك أن يكون تصدير هذه الدعوات الثلاث بهذا الاسم العظيم الرب: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، أي ابعث فيهم، أي خصهم بأن يكون ذلك لهم. وابعث فيهم رسولا منهم، فإن بعث الرسول فيهم لا يلزم أن يكون منهم، فلذلك قال منهم، وقوله منهم حتى يكون ذلك أدعى إلى أن يقبلوه، لأنه منهم، فهو من أولادهم، من أبنائهم، من يعني منهم، واحد منهم. وأيضا يكون قد عرفوه وعرفوا ما هو عليه من الخيرية ومن الصدق ومن الأمانة، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان أمينا خير أمين، وقد كان صادقا خير صادق صلوات الله وسلامه عليه. وما وسع قريش إلا أن تعترف له بذلك، أن تعترف له بذلك بأنه الصادق في قوله والأمين في أفعاله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا منهم حتى يكون ذلك أدعى إلى القبول. وهنا سبحان الله العظيم ننظر إلى الدعوة التي فعلا ليست هي دعوة مجرد تحلة قسم، وإنما دعوة يراد منها هذا الداعي أن يوصل بهذه الدعوة خيرا عظيما لمن يدعو لهم، لمن يدعو لهم. فلذلك السؤال بالرب، لأنه إذن هو من أكبر الأسماء التي يستجلب بها فضل الله وعطاء الله وإحسانه، ويتحنن إلى الخالق الرب العظيم، فإن لفظ الربوبية من أعظم ما يتحنن به العبد إذا سأل الله عز وجل. فلذلك صدروا أدعيتهم بهذا الاسم العظيم الذي يتضمن هذه المعاني، ثم أن ربنا وابعث، أي أنت، فهو إيمان بأن إرسال الرسل إنما هو من عند الله عز وجل، وأن صلاح الناس لا يمكن أن يكون من قبل أنفسهم، وهذه حقيقة من الحقائق التي هي يعني تبنى بهذا الإيمان الصادق، فإن الله عز وجل كما قلنا مرارا ماذا قال لأبينا آدم ولأمنا حواء أثناء نزولهم من الجنة؟ قال: فإما يأتينكم مني. إذن صلاحكم لن يكون من قبل أنفسكم، وإنما هو بشيء يأتي من خارجه. وهذا الأمر الذي يأتي لابد أن يكون من جهة واحدة، هي من عند الله عز وجل. فإما يأتينكم مني، والذي يأتي من عند الله ما هو؟ سماه هدى. فإما يأتينكم مني هدى، وأخبر الله عز وجل عن هدى بأنه هو الهدى. قال الله عز وجل: قل إن هدى الله هو الهدى. فهو الهدى الكامل، وهو الهدى الذي غيره لا يوصف بالهدى إلا إذا وافق الهدى الذي جاء من عند الله عز وجل. وأنه متى ما خالف الهدى الذي جاء من عند الله فلا يوصف إلا بوصف الضلال، ولا يعطى وصف الهدى أبدا إذا خالف هدى الله سبحانه وتعالى. فإذا الإيمان بأن الناس لن تصلح أحوالهم، وخاصة إذا انحرفوا عن الهدى والحق، لن يصلح حالهم إلا بالأنبياء والرسل. فلذلك قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. إذن في كمال هذه الدعوة أنه يطلب من ربه ويتحنن إلى ربه بأن يجعل ذلك الرسول منهم لا من غيرهم، حتى يكون هذا أدعى للنفوس أن تقبله وأن تؤمن به وأن تصدقه وأن لا ترده وأن لا تكذبه، لأنه منهم، فيكون قد خبروه وعرفوه وعرفوا حقيقة أمره فيقبلوا منه. وابعث فيهم رسولا منهم، ثم يبين مهمة هذا الرسول فيذكر أربعة أعمال: يتلو عليهم آياتك، ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويزكيهم. إذن هذه أربعة مهام، إذا وقفنا عندها يا أيها الإخوة، هذه المهام الأربعة تعطينا دلالة. الدلالة الأولى أن مهمة الرسل وأن مقصود الرسالات هو هذا الإنسان، فالإنسان مقصود رسالات السماء، واضح أن هذا الإنسان مقصود رسالات السماء. رسالات السماء ينزلها الله لأجل ماذا؟ لأجل هذا الإنسان. وهذا يعطي دلالة على ماذا؟ على تكريم الإنسان وعلى كرامة الإنسان عند ربه عز وجل، إذ جعله الله سبحانه وتعالى مقصود رسالاته وجعله موردا للتكليف، وهذا من أعظم التكريم للإنسان. فأنت مقصود رسالة السماء، ورسالة السماء إنما أنزلت لأجلك. إذن إذا شعر الإنسان بالأمر هذا، إذن هذه هي مكانته. وننظر سبحان الله العظيم إلى الحضارة المادية كيف تمتهن هذا الإنسان، فبدلا من أن تجعله موردا لهذا التكليف العظيم لمقصود رسالات السماء، تجعله موردا لماذا؟ لعمارة الأرض فحسب، وللأمر الدنيوي فحسب، وتصبح قيمة الإنسان فقط بقدر ما يكون عنده من أمر بناء هذه المادة فحسب. وهذا أمر عجيب، بينما الله جل جلاله كرم هذا الإنسان وجعل غاية وجوده عبادة رب الكون جل جلاله. هذا شرفه، وهذا عزه، وهذه مكانته. الله عز وجل كل هذا الكون خلقه مسخرا له، السماوات وما فيها والأرض وما فيها خلقه الله عز وجل مسخرا لك، لأن لك مهمة عظيمة جليلة، فسخر هذا الكون كله لك. ما هي هذه المهمة؟ أنك خلقت لعبادة الواحد الأحد الديان جل جلاله. فإذا شعر الإنسان وأدرك تكريم الله عز وجل له، علم أنه لا شيء ولا يمكن أن يكون في شيء إرادة الخير بهذا الإنسان كما في وحي رب الأرباب سبحانه وتعالى. فشرفك بأن تقف مع وحي ربك، وأن ترى كرامتك في هذا القرآن، وأن ترى مكانتك في هذا القرآن، وأن ترى عطية الله العظيمة لك وأنت تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، فتجد أن هذا الكون كله خلق مسخرا له. ولذلك إذا تخلى الإنسان عن مهمة الوجود العظيمة هذه عبادة الله، ماذا يكون؟ قيام الساعة. وقيام الساعة ماذا يكون فيه؟ ذهاب هذا نظام هذا الكون كله، ودمار هذه الأرض، لأنها خلقت لك حتى تحقق هذه الغاية. فعندما يتخلى الإنسان عن هذه الغاية، فإذا هذا الكون بنظامه كله يتغير. إذا هذا مكانتك، وهذا قدرك، وهذا إكرام الله عز وجل لك. فإذا ندرك ابتداء ونحن نتأمل هذه الأمور الأربعة التي يخبر الخليل إبراهيم ويدعو ربه بأن يبعث في هذه الأمة رسولا يحقق هذه الأمور الأربعة، إذا أعطتنا دلالة أن الإنسان هو مقصود رسالات السماء، وأعطتنا دلالة على أن الإنسان مخلوق مكرم في ميزان الله، وأعطتنا دلالة على أن الأنبياء إنما مقصودهم هذا الإنسان وإصلاحه. فالإنسان مورد للتكليف، مورد للتكليف. ما هي المهام التي ذكرت في هذا الدعاء؟ قال رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، يتلو عليهم آياتك. طبعا خليل الله إبراهيم هو كما قال العلماء، طبعا هو ممن بشر برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ممن أعلن أمره في الناس، كما أنه نادى بالناس في الحج وشهر أمر هذا البيت، وكما أنه عليه السلام أعلن حرمة هذا البيت وأمر من ربه عز وجل أن يتعبد الناس بهذا الأمر، فكذلك هو من شهر أمر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك ويشيد به، فكان من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إني عند الله مكتوب خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم بأول أمري: دعوة إبراهيم وبشارة عيسى. إذن أول أمره ما هو؟ دعوة إبراهيم، بمعنى أنه هو الذي شهره في الناس وأعلن أمره للناس صلوات الله وسلامه عليه. وهذا حقيقة مما ينبغي أن نحفظه للخليل إبراهيم عليه السلام. فكما قلنا نحفظ لإبراهيم أنه جاء بأهله إلى هذا البيت، ونحفظ لإبراهيم عليه السلام رفع القواعد، ونحفظ لإبراهيم أنه سمانا بالمسلمين، ونحفظ لإبراهيم عليه السلام أنه دعا ربه بأن يبعث فينا رسولا، ونحفظ لإبراهيم عليه السلام أنه ينصحنا وهو في الملأ الأعلى يقول: يا محمد أبلغ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة وأنها قيعان. ثم يخبره بماذا؟ بنصيحة عظيمة. بماذا؟ بغراس الجنة. ما هو؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذن كل ذلك مما نحفظه للخليل إبراهيم عليه السلام مع هذه الأمة الخاتمة أمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم آياته، يتلو بمعنى يقرأ، هذا على قول أكثر المفسرين على أن يعلم ويقرأ يتلو عليهم آياته، أي يقرأ عليهم كتابك الذي أنزلته عليه. ومنهم من قال يتلو عليهم آياتك أي يبين لهم دينك، يبين دينك. طبعا والأول هو الأظهر، يتلو عليهم آياتك أي ما أنزلته عليه من الآيات، فيدخل في ذلك الآيات الكونية القدرية، ويدخل في ذلك الآيات الشرعية فإنها داخلة في هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ ذلك لأمته، والله سبحانه وتعالى قد شهد له بهذا الأمر بالبلاغ. ذلك قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إعلان بالتمام والوفاء من النبي صلى الله عليه وسلم أنه وفى وبلغ بما أنزل عليه. يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويعلمهم الكتاب، الكتاب أي القرآن العظيم. ولا خلاف بين العلماء المفسرين في أن المقصود بالكتاب هنا القرآن. الحكمة، من العلماء من قال هي السنة، وهذا تفسير الإمام الشافعي رحمة الله عليه، فإنه يفسر الحكمة بمعنى السنة، وقيل غير ذلك، فقيل الحكمة أي فهم القرآن، أي ما فهمه من كتاب الله عز وجل الذي أنزل عليه. ومنهم من قال أي المراد بالحكمة الفقه في الدين، ومنهم من قال الأحكام والقضاء، أحكام والقضاء، لكن أظهر الأقوال أن المقصود بالحكمة هنا السنة، المقصود بها السنة. إذن يعلمهم الكتاب والحكمة. إذن نجد سبحان الله، إذن البداية بماذا؟ بالبلاغ، بتلاوة الآية، ثم ماذا؟ بتعليم ما فيها من تلك الآيات، ثم البيان بالسنة، ثم البيان بالسنة وهي الحكمة، ثم تأتي الثمرة الأعظم. ما هي؟ وهي الأثر الذي يفترض أن يكون في الناس ويزكيهم. والتزكية هنا ذكر العلماء في ذلك ثلاثة معاني. المعنى الأول أن يعني لأن صلاح الإنسان يقوم بعمليتين، عملية تخلية وعملية تحلية. فالتخلية هي ماذا؟ إخراج ما فسد. والتحلية هي ماذا؟ هي بناء الصالح. فلذلك التزكية، من العلماء من غلب الجانب الأول، ومنهم من غلب الجانب الثاني، ومنهم من جمع بين الاثنين. فمن قال في الجانب الأول يزكيهم، قال يطهرهم من عبادة غير الله، من عبادة الأصنام والشرك. ومن قال الثاني قال يزكيهم بمعنى أنه يربيهم على عبادة الله عز وجل. ومن جمع بين الأمرين قال يطهرهم من عبادة غير الله وينقلهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، والثالث لعله هو الأظهر. فإذا التزكية تكون بتفريغ هذا القلب من كل أمر لا يرضي الله عز وجل، وتحليته بمحبة الله وتعظيمه وإجلاله والاستسلام والخضوع لأمره سبحانه وتعالى والبعد العلم بما يريده الله جل جلاله. إذن هذه التزكية. وأمر التزكية عظيم، لأنه كما قلنا ثمرة التلاوة وثمرة تعليم الكتاب وثمرة تعليم الحكمة هي أن تتزكى هذه النفوس. لذلك أقسم الله عز وجل في القرآن قسما عظيما ما تكرر في القرآن، وعظم ذلك القسم هو في عدد الأقسام التي جمعت في مكان واحد ما تكرر في القرآن أبدا. فأقسم الله 11 قسم في قول الله عز وجل في سورة الشمس وضحاها، فأقسم الله عز وجل بالشمس، وأقسم بضحاها، وأقسم بالقمر إذا تلاها، وأقسم بالنهار إذا جلاها، وأقسم بالليل إذا يغشاها، وأقسم بالنفس وما سواها، وأقسم بالأرض وما طحاها، الشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. فإحدى عشر قسم متتابعة، وجواب القسم في هذه الآيات قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإذا دل ذلك على أن أمر تزكية النفس شأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، شأنه عظيم عند الله عز وجل. فلذلك كان هذا من مهام النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهي التزكية لهذه النفوس. فإذا تزكية هذه النفوس وللقرآن، القرآن إنما تكون التزكية بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأمر التزكية هو أمر يحتاج أن يكون بإذن الله عز وجل وقوف لنرى ما هي معالم هذه التزكية التي جاءت في كتاب الله عز وجل والتي بينها لنا علماء هذه الأمة الربانيون الذين تأملوا كتاب ربهم واستخرجوا لنا كيف تكون تزكية هذه النفوس وفق كتاب الله عز وجل ووفق ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما نعود إلى السيرة والسنة نجد كيف فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف زكى نفوس الصحابة رضوان الله عليهم الذين وصلت بهم مرحلة التزكية أن الله عز وجل يقول لهم في ذلك الموقف العظيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي رضيت الحال الذي أنتم عليه في ذلك الموقف فلا تغيروا. إذن هذه الدرجة التي وصلوا إليها إنما كانت نتيجة ماذا؟ نتيجة تربية النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على هذه الأمور وعلى هذه الأصول التي تلقاها من ربه عز وجل من هذا الوحي من هذا الكتاب. لأن الله أمره أن يعلن للناس: قل إن أتبع إلا ما يوحى إلي من ربي. فلذلك هو لم يعلمهم إلا كتاب الله، ولم يزكهم إلا بكتاب الله عز وجل، ولم يتلو عليهم إلا كتاب الله سبحانه وتعالى. فلما كان هذا شأنه صلى الله عليه وسلم زكت نفوس ذلك الجيل الرعيل الأول المزكى في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، فكانت تزكيتهم بهذه الطريقة الربانية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن العظيم. ولذلك لن يكون زكاء لهذه النفوس إلا بما تزكى عليه الجيل الأول، وهو كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أحوج ما يحتاجه الناس، أن يعودوا إلى كتاب الله عز وجل. وقد حذرنا ربنا سبحانه وتعالى، حذرنا ربنا من الحرج في الصدور، أن نستشعر في صدورنا حرج من القرآن. كيف يكون الحرج من القرآن؟ يكون الحرج من القرآن حينما يكون الإنسان شاكاً في الحقائق التي يذكرها كتاب الله عز وجل. يكون الحرج في القرآن حين يظن الإنسان أن هذا الكتاب غير كاف في إصلاح هذا النفوس حتى تحقق مراد الله ورضوان الله، وأن يتحقق لها السعادة في الدنيا والآخرة، عندما يظن الإنسان أن كتاب الله غير كاف. الحرج يكون في الصدر عندما يظن الإنسان أن كتاب الله غير كاف في معالجة أمراض النفوس، أمراض القلوب، عندما لا يظن أن هذا الكتاب كاف في تحقيق ذلك كله. إذن هذا كله من الحرج الذي نهينا عنه في القرآن العظيم، بل نؤمن بأن الخير كله في هذا القرآن، وأن الله أكمله وأتمه. لذلك قلنا أن هذه الآية التي أشرت إليها في المائدة أعطتنا ثلاثة حقائق: أن الله عز وجل أتم هذا الدين فلا يحتاج أن ينقص منه شيء. الثانية: أن الله أتم هذا الدين فلا يحتاج أن يزاد فيه شيء. الثالث: أن الله عز وجل رضيه فلا يسخطه أبدا إلى يوم القيامة. إذن هذه ثلاث حقائق عظيمة دلت عليها هذه الآية الكريمة، أن الدين قد تم، ومن ثم أيضا أن ذلك النموذج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تمثل فيه ذلك النموذج للبشرية إلى يوم القيامة، وأنه ومن معه من الصحابة، فإن الأمة ينبغي أن تتعامل معه بثلاثة أمور. الأمر الأول: أننا إذا أردنا أن نقوم أعمال الناس قبلنا، فما هو المقياس فيما نأخذ وما نترك؟ حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليه. إذن هو مقياس لكل ما قبلنا. إذا أردنا أن نقوم الحاضر، أحوالنا وأحوال كل من هو على ظهر الأرض، ما هو المقياس الذي نقوم ويجعلنا نقيس ما هو الصواب والخطأ؟ المقياس في ذلك حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. إذا أردنا أن نضع هدفا نريد أن نحقق عملا في دنيانا نصل إليه، ما كيف نضع ذلك الهدف أمامنا؟ الرجوع إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو مقياس لكل ماضي، وهو مقياس لكل حاضر، وهو هدف لكل مستقبل. إذن هكذا ينبغي أن نتعامل مع حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يظهر لنا ماذا؟ ضرورة دراسة السيرة وحياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نستطيع أن نقيس ماذا نقبل مما حدث قبلنا، وماذا نقبل مما هو حادث اليوم، وكيف نبني لمستقبلنا. فإنه بدون دراسة تلك الحياة الطيبة المباركة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن نحقق هذا المنهج السليم المستقيم والصراط الواضح البين، فإنه لا يمكن. إذن هذه مهمة النبي، إذن نجد أنها تلاوة كتاب الله. ولذلك ننظر، إذن ميراث النبوة ما هو؟ من يعلم كتاب الله، إذن هو قائم بشيء من ميراث النبوة. من يتلو كتاب الله ويسمعه للناس، هذا من ميراث النبوة. من ميراث النبوة من يعلم كتاب الله ويفهم الناس مراد الله من هذه الآيات، إذن هذا من ميراث النبوة. من ميراث النبوة تعليم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ميراث النبوة تزكية هذه النفوس وفق الطريقة الربانية التي جاءت في القرآن. إذن هذا ميراث الأنبياء. ولذلك هل يجد الإنسان لنفسه عملا أشرف من هذا العمل؟ وهل لي الإنسان سبحان الله يضع نفسه في موضع أشرف من هذا الأمر؟ لذلك ميراث النبوة حلق العلم وطلب العلم وقراءة القرآن وتلاوة القرآن ودراسة معاني القرآن وتدبر القرآن، هذا هو ميراث النبوة. فلذلك كلما أشغل الإنسان نفسه بهذه الأعمال إذن هو الآن يحوز من ميراث النبوة نصيبا وافرا، ولن تجد شيئا والله يحقق لك السعادة والرضا والراحة والطمأنينة والفوز والنجاة إلا انشغالك بهذا الميراث. بقدر ما تعطي تأخذ، بقدر ما تبذل تجد، وبقدر ما تهمل تبعد. لذلك حلق العلم كما جاء في الحديث في الثلاثة الذين وفدوا على حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجل أحدهم جلس في آخر المجلس استحياء، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: أما هذا فاستحى من الله استحى الله منه. أما نجد أما المعرض الذي أعرض عن المجلس فأعرض الله عنه. ولذلك قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فلذلك هذا ميراث النبوة. فإذا هذه مهام لا بد أن تتبين لنا، إذا متى ما كنا معها فنحن في ميراث النبوة. ثم يختم ذلك الدعاء بقول ربنا سبحانه وتعالى حاكيا دعاء الخليل وابنه إسماعيل: إنك أنت العزيز الحكيم. سبحان الله، الدعاء يدعو الداعي ويستفتح دعاءه باسم من أسماء الله ويختم دعاءه بشيء من أسماء الله عز وجل، لأن الله أمرنا إذا أردنا دعاءه أن ندعوه بماذا؟ بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلذلك وقلنا أن ذكر الأسماء في الدعاء يكون الداعي يختار من الأسماء ما يتفق مع الحاجة التي يسأل الله عز وجل إياها. فإذا هما ماذا؟ ما هو السؤال الذي سئل؟ ابعث فيهم رسولا. بماذا ختم الدعاء؟ إنك أنت العزيز الحكيم. العزيز أي الذي له العزة كلها، عزة في القوة وعزة في الغلبة وعزة في الامتناع. ما معنى عزة الامتناع؟ أي أنه لا يناله ضر من أحد فهو ممتنع عن ذلك، فهي عزة في ذلك كله. فالله عز وجل قهر جميع المخلوقين، فكل المخلوقات مقهورة بين يديه جل جلاله، فله العزة. فالحكيم، الحكيم من فالله عز وجل له الحكمة البالغة في خلقه وأمره، في خلقه وأمره. والمعنى في وصف الله سبحانه وتعالى بالحكيم ذكر العلماء معنيين. المعنى الأول قالوا الحكمة من الحكم، أي أن له الحكم كله في الدنيا والآخرة، سواء كانت الأحكام الكونية القدرية، سواء كانت الأحكام الدينية الشرعية، سواء كانت الأحكام الجزائية، ثلاثة أنواع. فالله عز وجل له ذلك كله. إذن المعنى الأول للحكيم بمعنى الحكم. المعنى الثاني الحكمة من الإحكام، وهو الإتقان. الإتقان أي أن له الحكمة البالغة، أي الإتقان التام في خلقه وأمره. الحكمة فيما خلق والحكمة فيما يأمر. فإذا من الإحكام، إذا الحكيم إما من الحكم وإما من الإحكام، وإما من الإحكام. فقولهما في الدعاء إنك أنت العزيز الحكيم، فأنت العزيز إن قبلت دعاءنا وأردت أن يبعث فيهم رسولا فلن يستطيع أحد أن يرد قضاءك، ولن يستطيع أحد أن يرد أمرك، لأنك أنت العزيز الحكيم، لأنك أنت سبحانك وتعالى تعلم أن الناس لا يصلحهم إلا ما يأتيهم من عندك، ولن يكون ذلك إلا عن طريق الرسل والأنبياء كما اقتضت حكمته. فلذلك ختم هذا الدعاء باسم العزيز الحكيم. فإذا أثبت الدعاء اسمين من أسماء الله عز وجل، العزيز والحكيم، العزيز والحكيم. وهذه المناسبة بين مضمون الدعاء وبين هذين الاسمين، وبين هذين الاسمين. فإذا دلت هذه الآية الكريمة، دلت هذه الآية الكريمة العظيمة على مكانة باني البيت وحرصه على هذه الأمة، وقد كانت الكعبة قبلته. فلذلك إذا قيل للناس عودوا إلى قبلة إبراهيم الذي هذا حاله معكم، هو الذي دعا الله لكم أن يبعث فيكم رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، وها هو الآن رسول الله أنزل عليه بأن تتجهوا إلى قبلة إبراهيم عليه السلام، إذن هذا مدعاة أيضا إلى ماذا؟ إلى القبول، إلى القبول. فإذن هذه بعض المعاني المرتبطة بهذه الآية العظيمة، ويكون بذلك ختم تلك الأدعية الثلاث التي قالها الخليل إبراهيم وابنه إسماعيل وهما يرفعان قواعد البيت. فهذا هو الدعاء الذي كان منهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يصلح قلوبنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.